واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنه ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل الحمد على لله، الذين آمنوا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كل ما وقع فيه أهل الكتاب وقعت فيه هذه الأمة مع الأسف، وابتليت من الجدال بالباطل وضحد الحق وجحد الحق ورد ذلك، وأنهم وقعوا فيما وقع فيه هؤلاء. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا يأخذون الحق إلا من فرقتهم وجماعتهم الذين على ضلالهم، فلا يأخذون الحديث مثلا من أهل السنة إلا أن يأتي رجل منهم بهذا الحديث الموضوع الكذب المكذوب يأخذونه، فإذا كان من فرقتهم أخذوا الحق والباطل، وإن كان من غير فرقتهم لم يأخذوا منهم الحق أبدا. فهذه من التشبه الذي حصل في هذه الأمة. أيضا تلبيس الحق بالباطل، كل أهل البدع والضلال يأخذون دليلا يستدلون به ليقيموا الحجة لأنفسهم فينقلب عليهم، ويلبسون على الناس الحق ويكتمون الحق ويحرفون الحق، يحرفون الصفات ويحرفون النصوص الشرعية التي جاءت. كل هذا من فعل اليهود وأهل الكتاب والنصارى، فعلت هذه الأمة مثل فعلهم تماما وكتموا. وتجد الأحاديث يأخذون من الأحاديث ما يوافق المذهب، ويدعون المذاهب الأحاديث التي يعني يستدل بها غيرهم، حتى يذكر بعضهم في كتابه يقول، يعني بعدما يخرج الأحاديث كتاب الذي هو في المذهب عندهم، يقول: وأحاديث الخصوم كذا، ويذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هذه أحاديث الخصوم. كان لهم نبي غير النبي لهم. وقالوا أن إمام المذهب في أهل المذهب كالنبي في أمته عياذا بالله. وهكذا انحرافات كثيرة جدا وحدثت في الأمة كما حدث لأهل الكتاب. نعم، تفضل. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله: تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحقونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا به آخره لعلهم يرجعون. قال: هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس. واكفروا آخره لعلهم يرجعون.